فتحت يا لبير طايا دون استكائي يا خير المخني أخنا بمنوني عليه أثني بلا خلائي لك شكري عند طيوري يا شر خشوري بلا جنائي يا من كسني يا من سقني يا من رحمتني عن الخلائي أنت مرادي أنت هيناتي نوير فؤادي يا تدي سهسد حيكي أشبت ريبي تحت جيبي كلسني أنهيت سيري طيبت ميري كن لي بخير كلقي يا خير محي كن لي برحي وخير سعي كلاسكي حبل استقامة قن الملامة حبل الكرامة بثل واني بثل جمالي بثل كمالي بسل محالي بسل دعوائي بسل حبادة بسل إبادة بخرق حدا للأولياء بسل نوالي ليس الختالي مردي رجالي للاسمياي بسي السحابة سوي الإجابة جالي الركابة سوي دياي بسي الحربي جالي الكروبي نور العريب ماهر الرياء ذاك المنير ذاك الفسير له أزير بس السناء له خطابي بلا عتابي ولا هجابي ولا حناي خير برايا يا زلمة زايا يا زلمة حطايا صحبي بيناي أنت سروري بلا غروري شفي بروري نوي غنائي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فنائي عني جشاك رب هداك فوخا مناكا يوم الجاجاج جساك ربي خير هب خير محب بالأرض جائي إن الغاتم حيث أقيم ولا أريد سايتي زاي أنت مديري من القرود ومن عقرود دعي سعصائي سنت مكاني ستة أماني حبلي سمعني بسلب القاي أنت شلقي إلى المالك ماحل أفوك معت الناقاي أنت الجميل لك أميل أنت رسول بلادي راي لك لساني محل جناني ولا أداني كسحراي أنت السفيل بك الوشوش لمن ينيد خير شعراي عسبت حوي عسبت خير كما تراه كالقبار خير الأنام فيك قلامي بلا ملام بل برضائي يا سل جميلة يا سل فتيلة أنت الوسيلة لسل قدائي يا سل جميلة يا سل فتيلة أنت الوسيلة لذي الخداء فيك سكني إلى المدينة بلا فتون ولا انقطاع خير الهبات باب الآيات نور البلاد عشنا رجائي أسبت خمي محوت سلمي لجد بحلمي دهنا جائي عشبت فخري لسن تشربي من خير مكري ولا هجاي سكيت نفسي فككت حبسي عشبت لبسي سنت خطائي سنت جيحاتي ست هباتي عبخيت ضاتي مع الحدائي لك رجاهي محجو محي بخير جوحي ولا خطائي لك التفاتي يا سلسلتي بعد سلتي مع سناي حنكرتي بك نسيت كما خنيت حن الهناء لك امتتاهي يا سلاهي يا سلفلاهي يا سلخناء فيك أنادي كل البلاد لسل عبادي بني الخماء فيك ما حجى ما قد جنيت فيك ابتخيت خير نعماء فيك الزخافي فيك إيابي بلا اخترابي لك انت معي سهسه تخعبي حتى جنابي بلا كعبي ولا حبايبي يا خير ما هي محجوناه محل مساهي وقت صفاي انت حبيبي يا من حبيبي بلا حبيبي ولا سباي يا خير واخي يا خير راخي يا خير الداخي لسي سامعي صلى عليك بمن لديك مجنين عليك حين دريمعي عليك سلام دبا وكرباب من بك حظا أهل دمائي بك أقود بك أفيد يا ما يشد ثوي صفاي ثوي الحقاني نهج الرشود ما هي الخفود ما هي الخفاي ثوي سكائي ليس البحائي ما هي الخطائي ما هي الجفائي ضاك المتاح ساك سجاح به راح سوء إبائي ساك الولي ساك ناجي ساك سفي شيد بائي ساك الحاسب ساك الناسب ساك الحجيب بعد الحباء ما ريش الروش خير أنيش للوني عاري سفاش توري دياء توري بدرور بدوري بعد طيعي خيش شاكوري ليش الكافوري نافي نفوري مبدي خلعي جنات هادي نيران هادي فالفضل بادي للقلعي ما هي الخطايا بعد العدايا هادي البرايا بلا قلعي له البراحة له الشفاحة له الجماحة حاضر تطعي الرماه الماء أو رماق من أو رام سلمى باخي اللقاي الرماه الماء أو رماق من أو رام سلمى باخي اللقاي فساك يهدى وشاك يفتى له ويرتى وبشقعي هاد المدير نور مدير حيشر بشير لسيتي حامي النسير داعي البسير ليس نظير لسيتي داعي مشكل لي شاكر بسر لي باكر مشكل لي حاكر وجيني طائي ممكن لي سعلي من جلي ناشي جالي حوالي حنسيتي طائي قل مفاقري جبرك سيري سيدو حقيري باخي وقائي وهو الجالي وهو القافي وهو النجي لسي البقائي له الخطاب له الجواب له الصواب مع رضائي له البرار له السرور تلقاه هور بعد الخطأ له خطابي بعد ما تبي من كل حبي مع المعطأ لك خواري من سلقائي ليست لسافي ولا لدعي من حنسي رافو سيء يحافو حمي يقافو بعد التجاري خير البلايا ضد البلايا لزي الخطايا رمتنا جاي أنت الكريم أنا القديم دهران أديم فيك سنائي أنت الكريم أنا القديم دهران أديم فيك سنائي رمت امتداحا يوتي فلاحا يكفي افتطاحا مع العناء إني بمثل عين توري في خطان ونوتي مع البناء لكن عجزت حملت مشت وما مدهت كنبالي قرمي تادي حرف أدي عن مادي هادي للبدلاي فكيف أهوي متى لمحي والماء دموعي للوقلاء لكن أنادي كل الحباد إلى حمادي بلا جلاء على بحري عجل بحري بحري ساقاي ماهي الحيوب مبدي القيوب منخيل جيوب من الطاقاي مستي الآيات مرت الأحادي محتي المرادي مع راقي ماحي الرطائل معطي الفتائل محيي المناسي بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ما القفاي حمى الحيالة كف القتالة مع المجالة بلا رفاي أوفى السرور عبد الخيور خدا السرور لسر جاي شفى الشقي مع نفى الآلي مع خدا القديم إلى النجاي خلفك كاملة خلف سفت لا فدور والله ونفو جاي جال النوائي مبدي حاجائي نفي مشائي بادي اللوحاي مستي الخيوري إلى القشوري بادي النشوري بادي الباهي خيصنا يا فادا من استفادا ليجرون أبدا عدده له مناقي له عجائب له غرائب بلا انتهاء ضبٍ يكلم طب يصلي طير يعاسي كسيدا حائي شرح تسير قيس يفور بير تفور بلا رشاء جس يحن له يئن سب يحن برعي شاهي قد هزا فاخرى من حين اسرى بالجسم جهرى بلا ذراع أكرم بربي أشرى به بي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد دوري مديم بسري في الأنبياء زر الأمين محى الأمين فوق الأمين للأسياء محى الضلالة عبد الجلالة عبد الجمال للأقياء قد خدموه إزواجه واحترموه طوينا قاي وساد فيه وبنى حنه وسين حنه بعد ارتقاء خدب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من سلباقاء قد جاء بميل لأهل الخير وباب طير أهل الشقاء حاز الكمال فاق الرجال جاس المجال بالاعتماد نال الجلال نال الجمال ممن ارتحل ربي سمائي أكرم بحالي حبي حيالي رعي رجالي حزني نزاي نحمى العظيم نحمى الكريم نحمى المقيم للرؤساء كافي الغرور معي الغرور محتي الغرور بلا نجاح بالي الديور محل غيور باخي سرور للجلا جاي لهم تهداه بعد النجاه حين سباه وفي المشاي صلاة ستة بمتي ستة تاتي هبتة بعد زعي حله سلا رب أجل ففاخت الله في الأقياء حلي سلا والأمر فقم والأك عصى في الأسكياء حل العتيق باب الطريق أخي الوشوخي كل رطائي حل الوسير سيف الفاشير رد القدير مجري القضائي